أنا لي كثرة الأشاوير ما أشير، حلفت ما تبارز ما دعاني، وأنا خويه بالليال المعاسير، ولا الرخا كل يسد بمكاني. أنا لي كثرة الأشاوير ما أشيل، حلفت ما تبارز ما داني، وأنا خويه بالليال المعاسير، ولا الرخا كل يسد بمكاني. شوريل يا هجت وانا المظاهير، شلفة عليها رايب الدم قاني، شلفة معودها الجدع المشاهير، يوم السبايا كنها الديد حاني، يوم السبايا كنها الديد حاني. أنا لي كثرة الأشاوير ماشي، حلفت ما تبارز ما داني، والله وأنا خويه بالليال المعاسي، ولا الرخا كل يسد ماني بخبل ما يعرف المعاذير، قدني على قطع الفرج مرجعاني، انسى الندى وحدرت صوب الجوافير، وانحدر وسنت المرايا غاني، وانحدر وسنت المراية غاني. أنا لي كثرة الأشاوير ماشي، حلفت ما تبارز ما دعاني، وأنا خويه بالليال المعاسي، ولا الرخا كل يسد سند وحدرت صوب الجوافير، وانحدر وسنت المرايا غاني، ناخذ بخير انا المريب خمساير، وما دبر المولى على العبد كاني، وما دبر المولى على العبد كاني. أنا لي كثرة الأشاوير ماشي، حلفت ما تبارز ما داني.